شو مبسوط؟ شو قصدك؟ اكيد انه كسان ربحان بالراكد. ما شوف شوف شوف انا شو ربحان. والكل من الراكد؟ لك انت على الاكيد؟ لا اكيد لا اكيد لا. لا ما توب جنريك. أنا محتاج لمسة روحك تغيرني، أنا محتاج يسوع دمك يطهرني، أنا محتاج لمسة روحك تغيرني، وأنا محتاج يسوع دمك يطهرني. وانا لما هاجي واشوفك واشوف اسمي على كفوفك، بتفك الاسر وحقك بيحررني. ان كنت ضعيف قويني، ان كنت حزين عزيني، ان كنت خاطب رقني واشفيني. سلطانك وريني مجد جلالك، أمر قلبي بحنانك ورويني. أنا محتاج لمسة روحك تغيرني، أنا محتاج يا يسوع دمك يطهرني، أنا محتاج أنا محتاج يا يسوع دمك يطهرني. أنا لما أجي وأشوفك وأشوف اسمي على كفوفك، بتفك الأسر وحقك بيحررني. إن كنت ضعيف قويني، إن كنت حزين حزين عزيني، إن كنت خاطب رقني واشفيني. المسني بسلطانك وريني مجد جلالك، أمر قلبي بحنانك ورويني. كل واحد منا، يا رب إن كنت ضعيف قويني، إن كنت حزين عزيني، إن كنت خاطب رقني واشفيني، المسني بسلطانك وريني مجد جلالك، أغمر قلبي بحنانك ورويني. كتير حلوة هالترنيمة جويس، قديش حلو رجعنا نسمع صوتك ونشوفك عم بتدقي على البيانو. ربي يباركك ريكو. مساء الخير أكيد مشاهدين، مساء الخير تمار، مساء الخير نور، اشتقنا لك كتير مبارح كأنه مبارح. الاسبوع الماضي بس مثل ما انت قلت روحت عليك شوفت لارا على الاستوديو. انا جدا انا احتاج لكن بدنا نرجع نجيب اكيد نرجع نجيب لارا خلص تما تكون نعسانه بتجيبها الجوز ولارا بتحكي اكيد اكيد. سو انت هلا بخير نور؟ ايه بخير. ما شفتي البطولات اللي حققتها والميداليات وانجازات مهمه بس مريض هلا شوي مش قادر احقق اكثر انجازات. معلش بركي عن الربع عم بيعلمك تتواضع شوي. مثل ما بتعرفوا هلا عنا كثير اشياء بهالحلقه. ما بعرف بشو بنبلش. خبرنا نور شو عنا بهالحلقه. هلا انا مأكد انه في تمار محضرت لنا ريكاب لك كثير حلو. متحمس انه اشوفه هيك موضوع عالي مهم. ف شو تمام ريكاب لك وغير ريكاب لك. اكيد في عنا الايميلات والمسجات على الفيسبوك رح نقراهم ونجاوب عليهم وكمان في عنا فيديو اذا لحقنا بلكي بنحضره على الفيسبوك. فيديو كتير حلو ما راح احكي لكم عنه بتشوفوا أكيد. واكيد كمان في عنا ضيف مميز هلا رح نتعرف عليه اكثر وكمان ما ننسى الكليبات اللي هن رح يكونوا 7 لليوم اكيد. واكيد بدي اقول انه الميداليات والكاسات تبعنا انا ونور هن حبينا بس نحس الاحساس بالسرقه بس اكيد ما رح نسرق رح يكون شمع. لا هي مش سرقه هي انتوا عم باخذينهم اقتباس. نعم. اقتباس نعم. والهام نعم. واجار. نعم. بقى خلينا نشوف السبع كليت بيت سوا واكيد بنرجع اوتوماتيكيا. ايه من ناديتك والظلام في عيني. أسوار بصلاة وتسبيح بإيمان وهتاف رح توقع يا أسوار. يمس والبلدي كوني ثام بسان الله وسنة زكام. أنا خايف ليه من بكرة واللي هيجرى فيه. أنا زي ما كن من غير إله قادر وأمين. صوتك يا يسوع الليلة بالدليل لقلبي بيقول لا تبكي يا ابني. هول هن 7 كليبات لقلنا اليوم. عنا هيك حلقة حلوة. اكيد بدي اقول لكم انه مثل ما عرفتوا شايفين هالقد ميداليات وهالقد كاسات ما بعتقد اشخاص مثلنا مثلا انا بعد الظهر كنت نايم ومرتاح رح ياخذوا هالقد كاسات. في ناس عندهم شغف واليوم حابب اتعرف على صديق لنا تعرفنا عليه هو ومرته تحت الحلقه هو شمعون. بدي اقول لك مساء الخير شمعون. اهلا فيك. بدي هيك اقول للكل انه اليوم موضوعنا او اسالك شو قصه من انت وصغير قصة هالركض والمشي. هيك خبرنا شو بلشت القصة تنوصل بعدين للميداليات. رح بلش انا ابن الشبانية اسمي شمعون مونيس. بلشت ديدي واول ما بلشت اكرش مثل الحجر. ايه شو حلو. وبعدني عم بكرش لهلأ 50 سنة من العطاء من الركض من الهايكين من التسلق من البايكين من السباحة من الفولي بول. يعني عدة هوايات وهي بمارسها بشغف مش بمرحلة او بنساها بعد جمعة وبرجع ببلش بوحدة تانية. كتير حلو حلو. اللي عرفناه من موضوع المشي انك انت بتمشي او اكثر شيء بالسنوات الماضيه كنت عم تعمل شيء مثل عم تمشي بلبنان عم تعمل هايكينج هي مثل هوايات. بس بدي اعرف انا هي مجرد هوايه ولا مجرد انه لا انه انت في عندك شيء قيمه او اكيد في شيء عم يصير من وراء هذه الهوايه في شيء يمكن فايده. اكيد في فايده جسديه ما بقدر نحكي فيها بس انت كيف هيك شايف هذه الهوايه انه مجرد انه انت شخص. يعني انا بعرف ناس مثلا بيحبوا السباحه فمجرد انهم بيحبوا السباحه بيروحوا كل صيف بيقضوا عم يسبحوا. انت لمجرد انك بتحب هذه الهوايه او في شيء عم يعود لك من هذا الشيء؟ اكيد هالهوايه هيدي انا نمت من ورا جدي وبي كانوا ياخذوني على الحقله ومن هون برت ربيتها وبنيتها وتعلمتها من خلال خبرتهم هن. من هون بلشت بالمشي بالطبيعه واكتشفت الطرقات الاجر كلها بالجبال وبالوديان وبهالاشياء هيدي. بس صار عمري 16 سنه صار عندي انطلق متقول صار عندي جوانح لوحدي رفرف. قررت اسس كشافي من كشافي اسست نادي وبعدني عم انطلق لحد هلا ومن 3 سنين قطعت كل لبنان كليته ماشي 3 اشهر و17 يوم من 1 شباط ل 17 ايار من عوينات يعني اخر ضيعه بشمال لبنان للنقورة. عملت لبنان زيكزاك 4600 كيلومتر قطعت ماشي حامل باك باك على ظهري، يعني شنطه على ظهري فيها خيمه غاز لوكس فراعه منجل، بقيت متنقل مشيت بلا تذكره بلا مصاري بلا اكل بلا سلر لسبب انه انت عايش بلبنان ما بتعوز هالشيء هودي. اكيلي اكلت بالضيع اللي قطعت فيهم كل يوم امشي بين ال 40 لل 60 كيلومتر بالنهار. لك انا بدي اعرف عم تقول من 3 سنين كنت عم تعمل هول الاشياء؟ من 3 سنين عملت هايكن لبنان والشمعون ومونس. اوكي. وهالسنه هيدي من 1 ايلول ل 17 تموز قطعت لبنان كليته ركض كله ال 10,000 كيلومتر رن ال 10,000 كيلومتر مع شمعون مونس، يعني ركود ال 10,000 كيلومتر لبنان كله مع شمعون مونس، كل يوم بين ال 60 ل 80 لل 50 حسب صعوبة الأرض وقديش عم بشتغل أنا ارتفاعات، يعني إذا أنا مبلش من البحر وطالع على الأردن السعودي بخف المسافة، إذا أنا عم بشتغل فلات يعني جالس بتكون أنت عم تعطي أكثر ديستن يعني عم تعطي أكثر مسافة بالركض. طيب شمعون إذا هون بدي أسألك، بشوف أنت وعم تحكي قد إيه عندك شغف، بس هل هو في هدف أو هو كانت شيء تحقيق لذاتك بحياتك؟ بتحس انه هو في هدف لهذا الموضوع؟ اكيدي اول شيء. او انت يمكن مسؤول عن شيء ماراثون او هيك، خلينا نعرف اكثر. انا بشتغل بماراثون بيروت بنفس أوكي. الوقت منظم بجمعيه بيروت ماراثون بنفس الوقت أوكي. بس بنفس الوقت هو تحدي بيني وبين ذاتي اوكي، وهالشغف هيدا عم بقدر انا وصله للاجيال الجديده من خلال انا اتعاطي بالضياع وعلاقاتي بالنوادي وبالجمعيات اللي انا بتصل فيهم او بيدعوني للقاءات اتعاطى معهم، وهذا قدرت انا نقلته لخلي هالاجيال الجديده تبعد عن التلوث الفكري، يعني هالفكره هيدي انا طلقتها انه التلوث الفكري مثل ما احنا بنلوث بلادنا بالمازوت وبالاشياء بالبلاستيك، هالتلوث الفكري دخل على عقول الاجيال الجديده قدر انا اغير لهم اياها ويطلعهم هذا الشخص اللي هو يعني انسان عادي، انا انسان مواطن عادي بس ولكن المثابره والقوه وفعل الاراده اللي عندي اللي هو خلاني استمر. مين قال انا ما تعبت برحلتي بلبنان اول رحله بلا اكل بلا مصاري بلا سلر؟ هذا كان سؤالك. شو هن الاشياء الصعوبات اللي واجهتها بهذا الوقت؟ صعوبات، اول شيء صعوبات جسديه، صعوبات الطقس، صعوبات معاملتك مع الناس، عم يشوفوك انت واصل على الضيعه عم تحكي غير لهجه غير لغه، عم تمشي بالليل عم تركض بالليل بيوقفوك بيحققوا معك هالاشياء، بس ملكن هم وقفوا لي هدفي، يعني ما كان هو سبب انه انا اوقف هون عند هذا الانسان عم بيوقفني عم يسالني عن تذكرتي وانا ما كنتش حامل تذكره، لسبب انه انا بلبنان مش لازم احمل تذكره، انا لبناني لهجتي اللبنانيه ابن جبل ابن شبنيه يعني بفتخر انه انا اكون لبناني، بس ليش عم تسالني عن تذكرتي؟ يعني كانت هي الهدف يعني نقطه انه انا اوصل على النهايه، يعني ما ياثر علي لا الطقس، انا قطعت كثير يمكن عم يقطع صور عم تشوفوها عم بتقطع صور بالثلج بالعواصف بالوحل، ما في شيء بيوقف الانسان عنده اراده، فعل الاراده قادر تتحدى فيه، يسوع المسيح قال اذا انتم عندكم ايمان بتقدروا تنقوا جبل. مزبوط. الجبل هو معناته انت بالتحدي قادر توصل للمرحله اللي انت مهدف عليها تقدر توصل لها. هلا مثل ما فهمت منك شمعون انك كل سنه او كل تحدي عم تعمل عم تجرب تزيد التحدي، يعني بلش انه مشي لبنان بعدين عمل هايكينج بعدين هلا عمل ركض 10,000 كيلومتر تقريبا، وركض مش انه مش تقريبا كله يعني 10,000 كيلومتر 6 اشهر و15 يوم وكان اكيد في كثير تي في وجرايد كثير كتبت وكنت اعطي كثير رسائل يعني يكتبوا يعني يروح يعمل تقرير عني ونوصل هذه الرساله. انا عندي هيك سؤال شوي حشريه، في ناس تجاوبت معك بهذا الحدث، يعني في ناس شاركت معك بهذا الحدث ولا انت كنت لحالك فيه، وشو كان الهدف من انه ترقد لبنان 10,000؟ يعني يمكن هلا مشاهدين يكونوا عم يشوفوا التلفزيون انه اوكي رقد لبنان 10,000 كيلومتر، بس اكيد كان في هدف عندك من هيدا الشيء. اوكي اكيد كان في ناس يلاقوني على الطرقات، المسافات الطويله اكيد اذا كان لما تكون انت رانر يعني ممارس الرياضه من انت وصغير تقدر تعطي المسافه ال 20 وال 40 وال 60 كيلومتر او 80 كيلومتر حسب قديش مو بدي امشي. هلا اذا لاحظنا مرقوا صور في ناس عم يركضوا معي كانوا يتصلوا في، كنت نازل انا ابعت الصور لمرتي كلالي تنازل على الفيسبوك انا على بكره قاطع تنقول من المنصوريه عم بتمر عم بعطي مسافه هيدي 40 كيلومتر، هالمسافه هاي بدي اقطعها حدا يسمع او يقشع على الفيسبوك يتلفنوا لي على التليفون وانا بدي اركض معك، مش ضروري يركض كل المسافه او تركض الصبيه كل المسافه، يركضوا معي 5 كيلومتر يشتركوا برحله لبنان مثل ما انا عملتها ال 10,000 كيلومتر يشتركوا ب 5 كيلومتر او ب 10 او ب 20. هذه كانت يعني انه المشاركه مش الهدف هو انا، الهدف انه كيف انا اوصل هالرساله هاي لهن كمان يكونوا كمان مثلي وعندهم هالقدوه هي تكفي فيها. قبل ما نكمل معك وهيك كنت عم تقول عن يسوع قال اذا عندنا بذره ايمان باسمه بنقدر ننقل الجبال، كمان هون الكليب اللي رح نحضره استسلم وادون شخص استقبلناه الاسبوع الماضي صوته كتير حلو كان عنده اختبار مع الله وكتب هالترتيله رح نحضر الترتيله ونسمعها سوا ونرجع معك اكيد Let's go. لكن من هالترنيمة اللي كتير حلوة استسلمه، بدي اسألك هيك سؤال. حكيت لنا انه واجهت صعوبات، بس بدنا شيء هيك كتير قوي واجهته يمكن خلاك تفكر انك تستسلم. ابدا، ولا مرة مع كل الصعوبات اللي مرقت فيها ولا مرة يعني جربت استسلم او فكرت بالاستسلام. كنت دائما ذكر حالي يلا شمعون بلش كفي، ما تيأس ما تتعب، مع انه مرقت بعاصفة وقت اجت اليكسا اذا بتتذكروا. كنت مارق بالجبال، يعني عم بقطع بالمنطقة الجبلية، بهالوقت هذا انه صعب وانا عم بركض بتشوف عم شفتوا كل الصور المرأة وشورت وقميص، يعني انه ما كنتش احمل معي باك باك صغير في ويند بريكر، هاي الوحيدة اللي كنت احملها مع كامل باك اللي هو في مي، يعني لتر مي. ولا مرة قدرت، اكيد كانت صعوبات. اكتر صعوبات اللي مرقت علي هي السعة اللي اثرت اللي بسموها فراس، يعني بجلد صبيعي، انت لابس رانن شوز والسعة هي بتخلي لك صبيعك يسود ويصير عندي مثل يوقف الدم بجري، يعني كانت هذا هو الاسباب. وراكي لانه انت عم تعطي 100 كيلومتر 50 كيلومتر بالنهار، يعني وسعه بتعمل لك انفصال بتكربج لك، هاي هي كانت الصعوبه. مع هيك ما استسلمت. نعم، ومع هيك ما استسلمت. هون عم تشوف قبل ما يسالك سؤال عم تركض بجبال وعلى وكيف ما كان، بدي اسالك هيك سؤال شخصي. هي هل بتكون من هو صغير الشخص ما بيستسلم وثابر على كل شيء بالحياة، أو مرات بتحس مثلا نعرف أنا مجوز نور مجوز في صعوبات تمرق بالحياة فيها، هل أنت بس على موضوع الرياضة مثابر وما بتستسلم؟ مش قصدي تستسلم بالزواج، بس هل في صعوبات مرات مادية أو موضوع معين بتحس أنت أضعف فيه، أو أنت شخصيتك على كل الأمور ما بتستسلم؟ لا، أنا مثل كأي إنسان عادي عايش، بس ولكن برجع بقول أنا فعل الإرادة وقوة العزم اللي أنا اللي بفكر فيها يمكن شوي مميزة عن غيري. أكيد أوكي. أنا بمرق بصعوبات كان مادية أو كان حياتية أو اجتماعية، بس ولكن برجع بقول أنا بقوي ذاتي، ومن خلال الإيمان اللي عندي أنا هوني بقدر بعطي. فعل الإيمان هو اللي بخليني أكتر بعيش بالأمل، لأنه الأمل دائما الإنسان ما في عندك أمل ما بتقدر توصل لشيء، يعني ما منكون نحن مثل الحيوان اللي هو ما بيفكر، يعني بيننا وبين الحيوان عندنا فكر، الحيوان عنده غريزة، هذا الفرق بيننا وبينه. فعل الإيمان هو اللي بخليني دائما استمر للآن، يعني للنهاية اللي أنا عم بفكر يمكن فيه. قبل ما يسألك نور كان عنده سؤال، بس لأنه حكيت أنت على الإيمان، فعل الإيمان هيك كنت عم فكر فيك أو بالإنسان اللي بيقعد بطبيعة وبيمشي بطبيعة وبسكوت الطبيعة التام، شو بتحس؟ هل بتحس شيء بوجود الله أو شيء؟ لأنه ما رح حتى أسألك إذا بتأمن أو لا، رح أسألك هالسؤال هيك. بتحس إنه هالكون حدا خلقه أكتر منا، أو بتحس إنه نوجد؟ بنسأل كتير هذا بالأسئلة برحلاتي أو بإجتماعاتي مع الناس. إيه بسألهم أنا، بيقولون أنا أرضين تتعرفوا على الله، تسمعوا على نبعة الماي، طلعوا بالنحلة كيف تروح وبترجع، كيف تعرف الطريق تبعها، طلعوا بالعصفور كيف بروح بعمر عشه، تعاوم شو معي بالطبيعة. في كتير ناس بيعملوا هايكين كتير معي، بس بيضلون بعيد، يعني بيضلون منتهين بالسلالر وبالسيارة وبالمرة يعني في إشي كتير معلقتهم بالحياة، بس أنت تعيش وتكمش كمشة التراب والسواد بإيدك وتشمها، هون بتعرف أوه. أنت قوة الله وين هي موجودة. أنت كمشته، أنت يا إنسان نصك تراب ونصك ماي، بس تكمش التراب تعرف ذاتك مين أنت. تواضع، وأنا شغلتين بعملهم بالجامعات، يعني محاضر كتير بجامعات وبمدارس بيدعوني. أول شغلتين بقول لهم تقدروا تعملوا عجيب، فعل المحبة وفعل التواضع قادرين تعملوا فيه عجيب. إذا عندكم الشغلتين تقدروا تعملوا كل شيء، إذا ما عندكم إياهم ما قادرين توصلوا لمحل، بعدكم عم تفتشوا على ذاتكم بذاتكم. كثير حلو، حلو كثير كثير. بدي أطلع شوي برا سياق الإيمان، بس كمان هيك عندي سؤال. أكيد في كثير ناس بتتابع الرياضة وبتشوف وبتعرف بالرياضة، أكيد الركض على الزفت بيختلف عن الركض بالجبال وبالهالأشياء، هيك تعطينا من خبرتك شو مثل نصيحه او شيء للناس اللي بعدها ببدايه مثلي انا مثلا. انا بقول هلا مش كل الناس رح تيجي تبلش وتركض 42 كيلومتر ماراثون، يعني بنرجع نقول اذا الانسان بده يبلش اذا ما عنده خبره يبلش ب 1 كيلومتر او 2 كيلومتر مثلا، بيرتاح يوم بيرجع ببلش ثاني نهار. الفرق كتير بين الزفت وبين التراب. ركض على الزفت انت عم تعمل امباوندينج، يعني عم تعمل باور على ركابك وعلى ظهرك، هالعظم عم يلقي كتير على بعضه. اذا مش لابس الجود شوز، يعني الصباط المزبوط للركض، يعني رانين شوز، رح ياثر على ركابك على مفاصلك وعلى ظهرك. لانه عندك زفت، بس عم تركض انت بجبال بسموه كروس كونتري ران، يعني الركض بالطبيعة انت عندك الحشيش عم تدعس عليه، التراب عم تدعس عليه، يعني صفة كأنه كشني، كأنه حاطت سفنجي تحتك وعم تركض عليه. اكيد مش سفنجي هي، بس اخف على جسم الانسان. هذا هو الفرق، بس صعوبة بطريقة التراب لانه انت عم تدعس احجار، كل مفاصلك عم تتحرك لانه مش عم تدعس على طرقات الزفت لانه هي فلات، يعني هذا الفرق بين الزفت وبين هذا. بس بالتراب بالجبال بتشم الريحه والهواء والعصافير، على الزفت اكيد عم اذا انت عم تركض بمناطق فيها كثير تلوث مثل بيروت فيها كثير تلوث، ما يعني بتمنى يطلعوا على الجبال يشوفوا وين المنطقه نظيفه يركضوا فيها. يمكن اخر سؤال حشري قبل ما ننهي ونعرف كل تفاصيل كيف فيها الناس تلاقيك وهيك، انت ما بتعرف وهيدي على الهواء بقولا، ناس بالمجمل بتحب بس تقول الحيوانات، بتحب الاسد الحصان كل هول، انا العكس كنت عم تحكي عن التواضع وعن المحبه، ما بعرف ليه بس شوف الحمار وبيضحكوا علي، ومرتي كنت قلها بدي اجيب حمار اذا عندي جنينه او جل، كانت تضحك انه كل الناس بيتمنوا جمال انت بتحب حمار، بس الحمار بشوف فيه طيبه حتى بعيونه بتحس هل هيك بتحس بالحيوانات، في ناس شامخه وفي ناس طيبه، مثل مثلا الفيل بتحسه في طيبه كمان، بقى شو قصه هالكاسات كلها والميداليات بركي الكاميرا عم بتفرجي هون، شو قصته هالحمار الصغير ما بعرف المشاهدين عم بيشوفوا انه وين صار؟ انا حبيت دائما بلقاءاتي مع التلاميذ برجع بقول او بالجامعات او بالمدارس او على التيفيات، كل التيفيات بجيب معي الحمار، لا اكيد مش حقدر اجيب معي حمار حمار كبير. الحمار بتعملتها بحس قد ما عندك مثابره لو بيخلوك بتفوتوا للحمار، بصور شي 1000 حمار انا بالعالم، البار 36 بلد بالعالم سباقات وركض وتسلق، بس كل ما اشوف حمار بوقف وبنزل بصور، مش بصور لانه هو الحمار، لانه الحمار بيعلمنا الصبر، اللي بيقدر يصبر بيقدر يوصل، بيعلمنا التواضع، بيعلمنا المحبه، ليه؟ بنحمله نحن وبنمشي فيه وبينزلوا فيه خبيط، ثاني نهار على بكره بيلقطوه بتلوه بالرسم، هذا بسموه الرسم، بتلوه بروح معهم، بسامحهم، نحن يوم اذا بنقرص واحد او حدا بيقرصنا بنهب دغري بنطلع من ذاتنا، من هون الحمار بيعلمنا هالاعمال التواضع، ونحن نتعرف على ذاتنا من خلال الحيوان، والحيوان الانسان اللي بيحب الحيوان رح يحب خيو الانسان. كثير شو ما كان الحيوان، كان حمار او كلب او بساني، شو ما كان الحيوان، حي مع كل كراهه الحي الانسان، انا بلقطة الحي مع هي مع سما وكل شيء بلقطة وبرجع بحطها على بالارض، اكيد هي بلقطة بطريقه ذكيه برجع بحطها على الارض، الانسان اللي بيحب الحيوان رح يحب الانسان. بتخيل وصلت كثير لليوم للناس اللي عم يحضروا، تواضع، مثابره، انكسار، محبه، اللي هن صفات كثير من ثمر روح القدس. الله قالنا شو ثمر روح القدس. بقى بدي اقول بالاخر عندك رساله اليوم تقولها للي عم بيشاهدوك، تقول شو بتشجع، شو بدك تقول لكل الشباب، وبذات الوقت رح نذكر اذا حدا حابب يتصل فيك نمره التليفون فيسبوك كل شيء، شو الرساله، ورح يمرق بذات الوقت ونقول الرقم على الهواء، بس شو الرساله اللي حابب تقولها؟ قوموا البسوا ثيابكم الرياضه وين ما كنتوا، انزلوا على الشارع، مشوا، اركضوا بالضيعه، اطلعوا انزلوا، بعدوا عن الاشياء اللي هي مش منيحه، تعلقوا بالرياضه شو ما كانت الرياضه، مش ضروري تكون ركض او هذا، شو ما كانت انواع الرياضه، انزلوا اعملوها، لانه اول شيء هي مفيده للجسم، مفيده للعقل، بس الانسان يكون حاطط هدف من عقله، حي شو ما كان الهدف بالرياضه رح تقدر توصل وتكون عندك بيس اكثر بحياتك. هلا اذا الناس حابه تتعرف علي اكثر فين يفوتوا على شمعون مونس على الفيسبوك، شمعون ممكن عم يمروا ايه، وعلى 03181956 او شمعون مونس CHAMOUN مونس MONES فين يتواصلوا معي اذا حابين يعملوا هايكن او رانن او يتمرنوا كيف يكونوا عدائين ماراثونيه او كيف يعملوا 5 كيلومتر او 10 كيلومتر حسب يعني شو هن، وكمان نحن كل جمعه بنظهر بمنطقه بلبنان وين ما كان من اخر الشمال لاخر الجنوب. كثير حلو. بدي اقول هيك اسالك اجا سؤال على راسي كل شوي بقول بدي اقوله، هذا اخر سؤال سوري، بس لانه عرفتك انه متزوج، قد ايه مهم المراه تدعم زوجها باللي انت عم تعمله، لانه بعتقد مرتك لو ما هلقت صديقه وهيك فيها تقول انه ما بدي، زهقتني، تعبتني، نطرت 50 سنه للاقي مرة عندها نفس الهويات عندي اياهم انا، صعبه اذا الانسان بيتجوز انسان ما عنده الهواية او اللي يعرف مثل ايه، لانه تنقول واحدة بيلعب ورق ومرته ما بتلعب ورق، رح يخلق مشكلة بحياة الاجتماعية بحياة الجوزية، هو قاعد على الطاولة وهي ام يا جوزي ام يا مرتي، وهذا هو مش فرقاني عنده نازل بالهذا، ونفس العملية انا اذا انا ما جبتش نفس المرتي لعيبة تايكواندو وبتركض وبتعمل هايكن معي، اذا ما كان عنده نفس الهويات تعملهم سو مش رح تقدر تكفي رسالتك الجوزيه، رح يوصل لمحل هذا الكذب اللي بيقولوا لها ببلشوا فيها حب بيفتح لها الباب وبيغلق لها الباب وفالنتاين، رح يوصل لوقت ناشف يوصل لوقت دراي يعني فيد يعني بيوصل لوقت بيبقى اللي هو المضبوط اللي هو اللي كذب عليا رح بعدين يشوفه، بس انا من اول مره تعرف انه انت عندك هيك وهي عم تعيشك وعم تمشي معك بهالشيء هذا ما في اي مشكله، لانه هي بتعرف مين انت وشو عم تعمل بوقت انت عم تعمله. من هون ثمرة الحب هون بتكمل اكتر. ثمرة الحب بتنشف مع الوقت اذا الانسان عارف نميها بتضلها على طول. لكن انا بدي اوجه تحيه لمرتك هي وراء الكواليس معنا، يا ريت طلعناها كنا سالناها كم سؤال. بس عن جد انا كان هالشيء عم هيك بعقلي انه اف قد ايه عندك شغف، واكيد مرتك رفيقه حدك وقلت لي بتعمل تايكوندو. اي نعم. وركضت معك كمان بتركض، هي بتركض لوحدها. لكن بتعمل هايكن لكن عن جد من قلبي الله دائما يجمعكم سوا وتكونوا اصحاب. وكثير بدنا نشكرك. بشجع الكل يتصلوا على نمره التليفون اللي مرقت على الهواء او يفوتوا على الفيسبوك. نرجع بنذكر الفيسبوك شمون موانس CHAMOUN موانس MOUANNES. اوكي لكن على فيسبوك بدنا نشكرك كثير، كان وقت حلو. ورح نروح على كليب Song of the Angel Harvest Bible Chapel. رجعنا على الحلقه. اول شيء كان حماس الركض وهيك، وانا عم بكتب اسمه لشمعون وضحكت علي تمار انه يعني انه قال جورج حتركض، بس يا تمار شوفي كيف تحديها. حلو نعملها مثل ما قلتوا، كلنا جروب كبير نطلع نمشي معه، ما رح نركض لان أكيد كلنا رح نصير تعبانين. بس اهم شيء شمعون اذا بعدك رح تحضرنا بعدين، بدي كبه نيه بالاخر وهيك يعني قاعده غير شكل ناكل، بس نوصل على الجبل خلص. سوري بس بتزعل مني. بتعرف الحمار عصيره الحمير الحمار ما عم بقول عنك عصيره الحمير الحمار تيقدروا يعطوه هيك مثابره لتيقدروا، لا بيكون واحد قاعد اوكي مش جزره بس بده يجي لكن يا شمعون حطوا لي فروج او صحن كبه نيه وبصير راكد لقدام. جوز شو بتيجي؟ انا كان بدي اقول شيء ونسيت هلا. جيمي سوري انا بقول لك شو، لا غير هاي اوكي. هلا بنعرف ليكو بشجع كثير، بس اليوم لابس كريتيسايز على التيشيرت تبعه، يعني بس يعني يعني هي فيرب، هي فعل أوكي. انتقد أوكي. بس اكيد ريكاردو ما كان منتبه عليها. بقول بكل صراحه يعني جبت هالقميص على لونه وعلى صورتها، بس هيدا الشيء اللي مكتوب، بس مخرج فرجي شوي هيدي الكريتيسايز المكتوبه على القميص ابدا ما بتمثلني ولا بتعنيني ابدا. فينا نزيد عليها شيء كريتيسايز بوزيتيفلي يلي هي انه انتقد ايجابيا انتقاد بناء، يعني هي مكتوب هون كريتيسايز بس تحت بوزيتيفلي بس مش مبينه هلا. صح صح صح اوكي صح. بدي اقول يعني مثل ما تمار عمت فيي وتسالت علي بقصه الركض ولو ما خلت بس لاقول شغله انه انا ضحكتك، كان عم بقول انه بلشوا بكيلومتر 2 كيلومتر ضحك يعني انا بمشي 300 متر انه اركضهم هدول الي انا بكون انا بقول جويس ايد بايد رح نطلع كلنا، والياس رح يكون معنا كلنا بنطلع، انت بكون عندك قوه بكره لحق اركض ورا لارا اقول يمكن مظبوط ورا اولادنا. طيب رح نروح لعند تمار لكن تنشوف شو عندنا اليوم. هيك كم ايميل بالحلقه؟ في عندنا ايميل صار لي يمكن 3 اسابيع مأجلته صار لازم اقراه، من نسرين قطان من القدس تقول سلام الرب معكم، انا نسرين قطان من القدس، شكرا لكم على على صلواتكم لي، عن جد الرب حي وانا كثير حاسه في سلام وهدوء. طبعا انا وعائلتي دائما بنشكر الرب على كل شيء عمله بحياتنا. حابه اشجعكم انتم سبب بركه حقيقيه لي، انا كثير بتعزى وبتشجع فيكم، انتم جنود يسوع ويده الممدوده لمساعده ومسانده كل شخص مؤمن او غير مؤمن بيتهاجم من عواصف وبيشعر بالتعب الروحي، مع انه يسوع اعطانا سلطان وقوه، ولكن انا بشعر انه الدفاع بيكون كبير على هاي العواصف اذا كانت جماعه من المصلين المتشفعين الصارخين، عن جد بيكون انتصار حقيقي. عن جد بيكون انتصار حقيقي لكل مؤمن، وانا بشعر انه انكم من المؤمنين الصارخين وحتى الباكين لتخليص وسماع كلمه الرب، وشكرا لكم. انا عندي موهبه الترنيم، وقديش لما بشوفكم بترنموا بيفرح قلبي وبيكون معكم في الروح. ربنا يبارككم ويغطيكم بدمه وتبقوا مرفوعين باسمه. نسرين قطان بدنا نوجه لها تحيه لنسرين. ذكرتينا نسرين بفتره بي كان عليه ضغوطات وكان عنده تعزيه وحده، يعرف انه في اشخاص بالكنيسه عم بتصلي له، يقول شو هالقوه اللي رح حسها في ناس عم تتشفع لإلي وعم تصرخ للرب باسمه ببيته، يعني ما معقول هيدي الصلوات هيك انه يا الانسان بيصلي يا لا، وهيدي اللي بتعطي قوه. وشي تاني تذكرته ما بعرف شو كنت بدي اقول، خلص راحت. بتعرفوا وقت يصير في اسود خلص يعني لازم اسكت. بلشت خطير لازم اخذ حبه زنك. يلا بسيطه يس. لكن الايميل الثاني اكيد لاحترام الخصوصيه ما راح اقول الاسم. سلام يسوع معكم يا اجمل فريق روحي ومقدس، انا كثير بحبكم وبتابعكم كل اسبوع وانا صديقكم، بس اليوم دون ذكر اسمي لانه شوي الموضوع خاص وانا محتاج لمساعده منكم، لاني عندي موضوع بيتعلق بالشباب وانا عم واجه مشكله كبيره فيه. انا قصتي طويله كثير وصراع كبير مع الخطيئه، انا شاب وبعاني بشكل كبير من خطيئه العاده الشبابيه. العاده السريه يعني اذا بدنا نقول تماما. انا عم بمر بصراع مع هي العاده وعم اتعذب كثير منها، وكل مره بوعد الرب انه اتركها ولكني دائما بفشل وبيغلبني ابليس وبرجع اعملها. انا بعرف ان هي العاده ليها مسببات منها مشاهده اشياء غير لائقه وغيرها، لكني منقطع على هذه الاشياء بشكل نهائي وانا مسلم حياتي ليسوع. ما قدرت اركز بس لانه كان في عم بيشوف اشياء عم بيشوف فلومه او شيء مسببات، بس عم بقول وقفها بشكل نهائي. هو مسلم حياته ليسوع وكل يوم بيصلي وبيقرا الكتاب المقدس، وكثير مرات بقدر انتصر على حالي واغلب هاي العاده واغلب هاي العاده، لكن بعدها بكم يوم برجع انتكس وبرجع ليها. انا بعرف انه ربي كل مره برجع لي بسامحني، ولكن ايضا بفشل، مليت من نفسي ومن حياتي بهي الطريقه، بوعد الرب وبرجع لهي الخطيئه. انا محتاج حدا يساعدني، ينصحني، يعطيني دفعه روحيه الى الامام حتى اتخلص من هي الخطيه، لانه مكتوب اجره الخطيئه هي موت، وانا بعمل خطيئه يعني انا مستحق الموت. انا دائما بفكر مع حالي اذا انتهت حياتي كيف بدي واجه الرب وانا مش قادر اتخلص من هي العاده. انا طلبت من الرب قبل ما ابعث لكم رساله انه يتكلم معي عن طريقكم حتى ترجعوني للطريق الصحيح مع الرب. ارجوكم انا كثير محتاج، عم بعاني، محتاج مساعده، بدي ارتاح من هالخطيئه. اول شيء بس قبل ما ننتقل بدي اشكر اكيد نور، هذا الموضوع من قلبنا حابين نحكيك فيه. انا شخصيا لو جاوبنا على الهوا بدي اتواصل معك عبر الايميل، وبدي اشكر نور لانه قال ليه ما بدنا نحكي فيه على الهوا، لانه يمكن كنت ما بدي احكي فيه، لان مش بس بدنا نحكي مثاليات ومرات نرجم لانه ما عم نحكي المثاليات او دغري عمول هيك وخلصت القصه. قبل ما نحكي ويمكن نور وكلنا نحكي، معنا اتصال من شخص ما بده يقول اسمه. مساء الخير. الو بونسوار. بونسوار، كيفك؟ ليكو منيح. انا مشتاق لك كثير. اول شيء ما تقول اسمي. ايه عرفتني؟ بصراحة بدك تشرب قهوة معي 100%، بس لحتى سوري قد ما صاير عم بنسى، عم بيقولوا لي اختيار نسيت الاسم ايفن، بعرف ولا يهمك. بعدين اذا بدك تحكيني معي معكم رقم بال اكيد. انت كيف؟ صراحة وضعي كثير مأزم، بس بدي احكي معكم تسألكم سؤال. هلا انا تركت رقمي طيب تحت الهواء، بتمنى تحكيني اذا في. ايه انا اكيد رح احكي. عندي سؤال، الواحد لما يعيش حالة معينة بحياته يغتصب هو صغير، اهله ما بيصدقوه، عايش حياة مرضية، ما بيقدر يشتغل غير 6 ساعات، وبلبنان ما في حدا بيشغله 6 ساعات، وما في يتجوز وما في سوق سيارة. طب انا ليه سمحت بهالشيء؟ بعرف انا ما خصه بهالمرض. ما بعرف اذا لازم احكيكم هالسؤال. انا عم عيش ازمة، لان الموضوع بخصني الي متعلق فيي، ومش عارف كيف اطلع من هالازمة، وحاسس حالي وحيد نوعا ما ومتضايق بكل بساطة. أول شيء بدي أقول لك إنه يمكن ورح أعتذر منك، إنه أنا كنت عن جد بدي أشوفك من زمان، بس للأسف كان علي ضغوطات، وأنت بعثت لي مساج شوي، مساج زعلني بوقتها إنه أنت زعلت مني، ما عدت حكيتك بس. وعم بعتذر لأنه بتعرف قد إيه بحبك، كان يحكينا من زمان وبنعرفه بس ما رح نقول الاسم. وعن جد بدي احكيك على التليفون، واكيد حابب اخذ وقت صغير وعد انه احكيك. القصه فاتوا اثنين ببعض، يعني عم نسمع هون شو عم بي، وهون صارت الموضوع فينا كلنا نجاوب على على على فتحه الامور اللي انفتحت بين الايميل والعاده السريه، وبين انه مغتصب شخص هو صغير واهله ما بيصدقوه، وبيقدر بس يشتغل 6 ساعات، يعني معقول يكون عنده إعاقة وما بيقدر يتجوز، ما بنقدر نعرف ليه. مرات ما بيقدر يتجوز لأنه الاغتصاب بيعمل له عقدة نفسية. بقى بالنسبة لإلي ما بعرف شو رح جاوب، رح جاوبك دغري. أنا بتعرف إنه كل واحد بهالحياة، وما عم جاوب مثاليات، بس رح احترم على الهوى، ما بقدر أحكي هالقد أشياء شخصية، بس بدي أقول لك انه لو انا ما اغتصبت انا وصغير، في يكون شيء من نوع الاغتصاب مش ضروري جنسي ازاني بحياتي، وعمل لي عقد نفسيه. بعتقد الكل بيوافقوني، كل واحد عنده خبريه، كتير صعبه انه نحن صريحين، بس بحكمه الله عم جاوبك على قد ما يمكن على الهوى، تحت الهوى بقدر جاوبك كتير اكثر. بدي اقول لك انه الله ما سمح، وباكد لك اياها، وانا سالت اسئله بحياتي كتير وقتها كنت عم بتعذب، في شر على الارض لا يوصف. الناس قررت ما بدها تحب الله وبدها تبعد عنه. شو ثمار البعود عن الله الكامل، او ثمر روح القدس؟ محبه، فرح، سلام، طول انات، لطف، صلاح، ايمان، وداعه، تعفف. الثمار اللي حدها كره، جنس، اذيه، تحطيم، نضحك على بعض. اذا بقدر خبرك انه جويس وجيمي بيعرفوا هلا رح يصير عمري 38 سنه، ومن اذا برجع 9 سنين لورا بس كنت خبر هالقصه ابكي. يعني بيقولوا قد القديش كبير بس عم يبكي هو عم بخبر قصته. كنت منبوذ بالمدرسة، هاي وحدة من الألف ما حدا بيحكي معي، وعم بحكي ما حدا بيحكي معي. إذا بدي أسأل سألت مرات ليش؟ ليش؟ ليش أنا وحدة؟ ليش؟ ليش كل الناس زبلتني؟ ليه؟ ليه الأشخاص لأني مهذب بيتمرقعوا علي؟ تصور بعمر صغير موضوع البولينج هو تعنيف الشفهي موجود بالمدارس، هلا صرت افهم عنه. انا كنت معنف شفهيا انا وصغير بالمدرسه، بقى جواتي بقول لك انه تما طول لانه الموضوع بده حكي اكثر انا وياك، بقول لك انه ليه بحكي عن يسوع بهيدا العشق؟ لانه يسوع شفاني. مش كلمه ولا وعظه، هي حقيقه. ليش بعدني بحكي بشغف؟ ليه مكمل حياتي؟ ليه بروح احكي عنه؟ لأنه في حقيقة أكتر من أنه بس يسوع هو الخلاص. يسوع خلصني على الأرض من أمور أنا عذبت فيي وجروحت فيي لنهار جروح. بدك تصبر، في أمور أخذت معي سنين، 10 سنين تا هيدا، بس ما استسلمت. حسيت بمحبة يسوع قبل ما جيت لعند يسوع، كنت أتساءل عنه بس حس أنه يا عمي في شيء بزاوية هالحياة إله اسمه يسوع بحبني مع أنه كنت بالخطية. بقى بدي أقول لك إيه، أنه عم بيزيد الشر على الأرض والكره، لأنه الناس ما بدهم يسوع وما بدهم محبة يسوع، بيبعدوا عن الطهارة والمحبة اللي هو بيقلنا عنها، أحبوا أعداءكم، احسنوا إلى مبغضيكم. كل هول الأمور بيحكي عن إصحاح المحبة. هلأ بقري لك كولنسوس 13 إنه شو ما عملنا إذا ما عندنا محبة، إذا ما عندي محبة إني حس معك إنك أنت مغتصب أنت وصغير، يمكن عندك عادات شاذة وأنا ما عم بحكي عنه، عم بحكي عن شخص تاني اغتصب هو صغير، كان معي حديث أنا وياه وكبر، وبقول لك إنه هيدا الشخص كان يحب يتعذب، عم بحكي شيء جريء ومش فرقانة معي، هيدا الشخص كان يحب يتعذب، يكلها قتلة لأنه اغتصب هو صغير، مثل كأنه بحب ناس تخبطه لأنه هو ما عم بيسامح نفسه. تصور لوين بتصير الأمور، عم بحكي مع كل الناس. اليوم أنا فرحان، تعرفوا ليه؟ لأنه فرحان، مش فرحان باللي عم بسمعه، فرحان لأنه بعدنا نحن كمؤمنين نتطلع إذا جويس أو إذا أنا لابس هالقميص شو لابس هيدا الإنسان، وإذا تمار حكيت بطريقة ونسيت شي كلمة لاهوتية شوي مش مزبوطة بس نسيتها ننتقدها، وإذا نور ما بعرف شو حكي تيحمس الأشخاص اللي بسوريا أنه ما يدينوا بعد الكنيسة تنهض كمان بكلها قتلة. وعو لأنه الموضوع كتير أقوى من هيك، عم بقول للكل اللي عم يسمعوا، إن شاء الله يكون ألوف من الناس عم تسمعنا بيأمنوا. هيك ما بقى تطلعوا إذا جيمي لابسة أصفر عاملة شعراتها هيك، لأنه الموضوع صار أكبر. طلعوا من جوا كيف بدنا نطبب بدم يسوع أشخاص عم تصرخ وعم بتنازع. هيدا الشخص تجرأ الليلة يقول هيك، ما قال اسمه، نحن منعرفه، أنا رح شوفه، وأنا بدي أشكرك إنك أنت بتثق هالقد فيي، لأن أنا رح روح شوفك وأنت أنا مأكد عندك ثقة فيي، مش لأن أنا منيح، لأنه أنت لمست إنه الروح القدس. أنا بتغذى من الرب تكون آدمي، بتغذى من الرب تكون عندي محبة. بقى بدي أقول لك إيه، ثانك يو، نحن منحبك كتير، وهلأ أكتر بحبك لأنه الرب عطيني شغف لكل الناس اللي هن نأذوا بحياتهم، لأنه أنا نأذيت بحياتي، وجويس مأذية بغير طريقة، وتمار مأذية، ونور وجيمي، إنه نحن كل هالضعف اللي كان فينا وكل هالأذية بيسوع المسيح انتقل لقوة، تنخبر عنه إنه ما مش رح تضلك ضعيف، رح تنتقل وتنتقل لقوة، تلقت بيسوع، رح صلي لك. قبل ما نكمل حديثنا بحب إنه صلي تما ننسى، وعرف إنه يسوع هو الطبيب الشافي لإلي ولكل واحد منا. يا رب أنت بتعرف ابنك اللي حكي هلأ، وبتعرف الابن الثاني اللي عم يحكي بالإيميل. يا رب هيدي حقيقتنا، قدي الحياة بمحلات أذيتنا. يا رب نحن قوايا جنود باسمك، بصرخ باسم يسوع المسيح مثل ما شمعون قال، باسمك العظيم وإيماننا أتحبت الخردل ننقل الجبال، باسمك العظيم يسوع وبإيمان، ما بعرف قدي إيماني فيك، أنا بعشقك وبس باسمك العظيم يسوع وبدمك اللي سفكته على الصليب، طهر هيدا الخيل اللي حكينا على التليفون من أوجاعه، طهره من كل شيء جرحه، طهره من الناس اللي أذوه، طهره من الناس اللي طلعت فيه إنه هو إنسان منه مهم، هو إنسان ضعيف، طهر الخي التاني اللي عم يحكي بالإيميل وتحررن. أنت حررتني وأنا رح ضل أصرخ وما رح أسكت وما فرقاني معي. يا رب في أشخاص كتير رح تقول عنا منحكي عن نفسنا، نحنا منحكي عن نفسنا بالضعف ومنحكي عن شخصك القوي اللي فينا اللي خلى الضعف يقلب قوة. باسم يسوع العظيم بعلن وبإيمان إنك رح تقدر تحرر هالشخص اللي حكينا على التليفون، وكل شخص هلأ عم يسمعنا على التيفي نحن وهن ذات الشيء لك، بتحبنا كلنا مثل بعض، وما في خطيه اكثر من خطيه. حرروا حرروا حرروا بدم يسوع المسيح، وحرر خيي اللي بالايميل، ولك المجد باسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. حلو كثير. ما بعرف كثير تاثرت انه اثنين اليوم من الاشخاص. بس نور سوري بدي اقول انه بدي اعتذر من ماريا انه ما رح اخذ الاتصال هلا، ترجع تتصل فينا بوقت الحلقة لأنه بدنا نحكي عن هيدا الأمور، وهيدا الشيء كتير هممني من روح ماريا. We love you، بس معي شو بدنا نحكي عن هول الأمور ورجع تتصل فينا. كتير حبيت أنه هدول الاثنين الشخصين اللي اليوم حكوا معنا عملوا شيء. ما بعرف أنا إذا الشخص كان بيحكي معكم ومخبركم عن هيدا الشيء قبل اليوم لأول مرة. إذا لأول مرة أنا بحب لك أنك أنت بلشت على الطريق الصح، أنك أنت بما أنك بلشت تشارك هيدا الشيء ولو ما ذكرت اسمك، بس مجرد انك انت طلعته من جوا هيدي اول طريق الشفاء. ومش عم احكي معك تنظير هلا هيك، انت عم تصلي تعمل يا رب اعطيني شيء، بدي شيء عملي، ما بدي بس اني اكون عم بحكي معه نظر واعظ. تذكرت من يومين هيك حضرت فيديو على الفيسبوك لاسمه هيك يمكن الشاب اللي من دون اعضاء، ولما شفت الفيديو سالت حالي هيدا السؤال مثل ما انت سالت، انه ليش الله لا يسمح هيدا الشخص يخلق من دون اعضاء من دون شيء، كثير وشه حلو كثير بجنن بس بتطلع على جسمه ومشي يعني انه عم ينطوط، ما في ابدا، ما في ايدين، ما في اجرين، ما في اي شيء. واكيد هيدا الشخص سال حاله. من فتره حضرت فيديو اسمه باترفلاي سيرك، هو عامله، هو عم يحكي عنه، عم يحكي كيف انه كان هيدا الشخص موجود بسيرك، الناس عم تجي وتقول لما بيعرفوا عنه شوف لعنة الله على الارض، شوف البشاعة، شوف القذارة، شوف الكذا، هيك عم يعرفوا عنه. بوقت معين لما انتقل من سيرك لسيرك هيدا الشخص شاف علموه كيف يعتمد على حاله، علموه كيف يحب حاله، علموه انه الله خلقك لو بهيدا الشكل، لو بهيدي الطريقة لهدف معين. انا مش عم احكي معك تنظير، ومش عم احكي معك مع الاثنين، مش عم احكي معكم بس بالاخص مع المتصل هلا رح احكي معه، مش عم احكي معك تنظير. اذا بدك تعطي مجال للرب انه يشتغل بحياتك وتآمن فيه وتغيير، انا واثق انه هيدي السنوات اللي مرقت فيها كتير صعبة، وانا شخصيا ما فيني اقول انا بفهم ألمك لانه انا ما مرقت بشي اللي انت مرقت فيه. ألمك كتير كبير، لو انه انا بعتبر حالي مرقت بتجارب صعبة بس اكيد مش بقد تجربتك. ألمك كتير كبير، وجعك كتير صعب، واكيد عندك مليون سؤال، بس انا واثق انك اذا بتحط ايمانك واسئلتك عند الشخص الصح، الهنا ممكن يستخدم هذه الاشياء، هالاشياء السلبيه كلها اللي سالتها واللي حكيت عنها ممكن يستخدمها بطريقه غير عاديه وتكون شهاده بالايام الجايه. كيف شلون مش شغلتي اكيد، ما انا ما بعرف، بس انا واثق انه ربنا اذا انت فعلا تمسكت فيه، اذا انت سمحت له يشفيك من جوا، يشفي نفسك، يتعامل، يطلع الاشياء، يمكن يستخدم رواد بهيدا الشيء، يمكن يستخدم ناس تانين، لكن المهم انك انت توصل للحقيقة مش بس لحتى ترتاح هلا وقتيا، لكن لحتى يكون عندك راحة كتيرة للأيام الجاية. انا واثق انه ربنا بيستخدم هيدا الشيء. وانا بدي اتجرأ واقول لك شيء كتير مهم، ما رح يفضح شيء، شخصين من التي في من هون بعرف قصتهم، بشكر رب انه بيعطيني ان يكون تامين على اسرار شخصين متحرش فيهم جنسيا هن وصغار بالتي في، هن اليوم شفيو بقوة، هن عندهم بيعشقوا يسوع، هن خدام. بقى بدي اقول لك انه ما تفكر حالك وحدك، وصار عندك اختبارات من ناس كتير مثل ما قال نور، انا عندي غير امور مرقت فيها صعبة وهو، بس هول الاشخاص شفيو وما في شيء غير مستطاع عند الاب. بدك تعرف انه باسم يسوع من هزمة مالك، بقى ما تستسلم. في انا هيك زيد شغله هيك كثير، انا ناطر كثير صعب وقت الواحد يحس حاله انه وتكون الفيكتيم وتكون هو الفريسي او حد اقوى منه، قد ايه بحس انه ليه انا كنت ضعيف، يمكن بلوم نفسه، واذا ما بلوم نفسه بفكر انه لا انا مزبوط ضعيف، وهذا الشيء ابليس كثير بيستخدمه ليحط على هذا الشخص انه انا كنت ضعيفه، ما قدرت دافع عن نفسي، ما قدرت اوقف. هيدا بتعمل جرح بحس بالإنسان، وبيضل مقهور من حاله أكتر يمكن مقهور من الشخص الثاني، يمكن الثاني يفل يبعد، بس هداك مقهور من حاله لأنه أنا ضعيف أنا ضعيف أنا ضعيف. وهيدا شيء إبليس بيستخدمه بطريقة ليحبس الإنسان، ويحط له الليبل، يعني يحط له الليبل عليك أنت إنسان ضعيف، ما قدرت تدافع عن حالك، ما قدرت توقف. وبصير يمكن بتبرم القصة براسه انه نفس السيناريو بينعاد بينعاد بينعاد، وبصير انا شو كان فيي اعمل شو كان فيي اعمل، يا ريت قدرت عملت يا ريت قدرت عملت. بغض النظر اذا انت قدرت تعمل دافع او ما تدافع، او يمكن كان في مجال او ما في مجال، صلاتي انه هيك الرب تحط هالشيء امامه وتقول يا رب مثل اطلقني تنيم اطلقني حرا من هيدا الفكر، انه يمكن كان فيك ويمكن ما فيك، بس بغض النظر انه يا رب خلص هيدا اللي ماضي ما بدي ضلي عم بعيده براسي ليكون انا مسجون لهيدا الفكر. شو ما كان طلب من الرب خلص يشيله، وقول يا رب يعني بحط نفسي امامك انا لإلك، وانت قلت انه انا قوي، انا قوي فيك، انت بتعطيني قوه، روحك القدوس هو اللي بيعطيني القوه، فما تسمح لابليس يقول انه انت ضعيف، لانه اذا بس انت ضعيف يعني انا ما في اتغلب على هذا الشيء اللي صار معي، انا ما حقدر اتغير، انا حتنعاد معي ومش حاعرف اوقف، يعني يمكن هو كثير افكار بتجي. فصلي للرب يحط، تذكر هو شو بقول عنك، اذا ما بتعرف قريه قول انا الرب شو بقول عني، حطهم هدول انت اذا انت ولد لله، قول يا رب انا ابن لإلك، وعد قريب الكتاب المقدس شو الرب بقول عنك، وهدول خليهم هيك يفوتوا بقلبك وعن جد يصيروا بعقلك ليغيروا لك هيدا الشيء. كنت انت فيكتيم، كنت انت ما بعرف بالعربي ضحية، كنت انت ضحية من انا كنت ضحية، لأنا بطلت ضحية، هذه فترة بحياتي انا ما حعيش فيها، فما بعرف ان شاء الله هيدا يكون هيك عم بيساعدك هذا الفكر ل يتغير فكرك هيك، ليكم فيكم فكر المسيح، فكر المسيح فينا غير فكر ابليس اللي بده يحط علينا امور كثير بشعه. هلا نحن قبل الحلقه كنا قاعدين عم نصلي، وانا هيك اخذت كم دقيقه اكثر عم بدي بشرك على محبتك، بعدين وقفت حالي لانه متعودين نقول بشرك على محبتك، بس قلت خليني اوقف وعن جد فكر بمحبه الله لإلي. يمكن انت بتسمع انه الله بحبني الله بحبني، بس بصلي انه تقدر توقف هلا هيك، تقعد انت بدك تنام وفكر بمزبوط انه الله بحبني، قديش هيدا الشيء كبير، قديش هيدا الشيء عظيم، انه الله خالق هالكون هالعظيم اللي عامل كل شيء في عنده محبه محبه محبه خاصه لإلي وخاصه لإلك. عود وجرب اكتشف هيدي المحبه، والله حيظهر ذاته لإلك وحيظهر هالمحبه لإلك، وهيدا الشيء هيك بصلي انه يكون يبلش شفاء لإلك، وهيك تصارع انت وياه بلي سمحت وشو صار وهيك، والرب حيستخدم هيدا الشيء هيدا الالم هيدا الشوك ليكون بركه لحياتك وبركه لاشخاص كثير، مثل ما رواد كثير مرات بتذكر حكي عن ضعفاته وكيف صاروا هلا بمثل ماشي صاروا سهم يعني صاروا سهم وصار هيدا ليقدر هو صاروا سهم بقوس فيه ابليس exactly. بقوه الروح القدس هيدي صارت شهاده. فبنصلي انه انت توقف ترجع مرات تكون هيدا الاختبار يكون شهاده لحياتك ليكون بركه لاشخاص كثير، ان شاء الله ما اكون هيك بالعكس كترت حكي، بس عن جد من قلبي هيك تشجيع لقلب. بدي اقول انه ما خلصت، بفضل انه لو طولنا، بس هذا موضوع الشخص الثاني اللي عبر الايميل حكي عن العاده السريه والخطيه اجرتها موت، بس رح جاوب على هيدي لانه شوي ابتسمت، مش عليك ابتسمت لك ما تخلي الشيطان يكذب عليك، من عقلك انه نحن الخمسه اللي قاعدين هون خلصوا خطايانا، هي بس العادة السرية خطية، الشهوة مش خطية، الكذب مش خطية، الدين غيرك مش خطية، الكره مش خطية، كل شيء خطية. بتعرف شو الحلو بإيميلك؟ الحلو بإيميلك إنه عم تقول بدي عم بتصارع وبدك بدك. بدي أسألك سؤال، إذا بتقرأ المزامير، كلنا بنعرف المزامير، ما بيفهم شيء من الإنجيل بيعرف إنه المزامير فيها صراخ من نبي داود، صرخات بمحلات، دخيلك خلصني، دخيلك انا تعبان، انا هيدا ما بعرف اذا بمحلات واعذروني لان بقرا مزامير بس ماني مركز، ما بعرف ايه، بركي بنشوف شي واحد انه النبي داود كثير كان عم يصرخ، كثير كان حزين مرات من نفسه، من عقلك حيالله نبي بالكتاب المقدس هو ما بيخطئ، مش قصده الشيطان الرب، مش قصده اجت خطيه موت انه اذا خطينا يلا انت رايح على الموت او هيك، الكثير اهم الخطية اللي بتغلغل فينا وبتعشش بتقتلنا روحنا وحياتنا، ويمكن نفتح للشيطان انه يغل حتى جسديا يأذينا، بس مش كل ما بدنا نخطي يلا اليوم في موت، لان احنا خاطيين، ما حدا بيقدر يوقف اليوم، ولا خوري ولا قسيس ولا راهبة ولا حدا على وجه الارض ولا مطران ولا حدا، خليه حدا يجي ويتحدانا يقول انه حيالله انسان على الارض من كل هول الاشخاص اللي نعتبرهم بدم يسوع القديسين هن مش خاطيين، سوري كلهم خاطيين، ما حدا بيسترجي من بولس لكل اللي نقرا عنهم خاطيين، بس نحن بنسعى تنشبع صوره يسوع، وبنعلن اسم يسوع حياتنا تيقوينا، ومنسعى اذا بدنا نحكيها مثل اولاد صغار انه نقدر نعمل امور من الوصايا العشره من ثمر الروح القدس اللي كنت عم بقول عنه، منسعى بقوته حتى اذا بقوتنا بنفشل. شيل اول شغله من راسك قصه انه انت خاطئ واجت الخطيه موت. انت خاطئ وانت عم تطلب التوبه وانت عم تطلب الحريه، برافو وكمل. وبدي اقول للكل مرات الحريه من امور نحن معلقين فيها ما بتاخذ نهار ونهارين. سبق وخبرتكم ورح ضل اذكرها ولو الناس بتنزعج، اللي اليوم فاتح الهواء بيقدر يعرف القصه من جديد. انا موقف الانترنت عن خطي، ودائما بتعرفوا بالدومين تبعي بس يسالوني ما معك 3G اهانه، انه شو بتعرفوا شو بحللوا معقول علي شو بخيل انه ما بيدفع 3G، بس انا موقف الانترنت على خطي لانه انا قوي بس بمحلات انا ضعيف. اذا فت على انترنت موجود معي دائما فيي فوت على المواقع الاباحيه بنهار ضعف بحياتي. قلت له يا رب انت هالقد تامين، انا ما بهمني محل بيكون في انترنت بيفتح الخط فاين، ماني مهووس بالقصه اذا فتح الانترنت مش قادر سيطر، لا بيفتح كتير مرات وقادر، بس اذا بحس اني انا ضعيف ليه بدي خلي انترنت على خطي؟ بيقول الرب الشهوات الشبابيه هربوا منا. شو يعني شهوات؟ يعني كل شيء بتشتهيه عيننا، اغراءات. بقى انا بالنسبه لي قد ما فيي بقوته طبقت بانكسار وبقد ما قادر اعمل اني انا ما بدي انترنت على خطي. والحلو انه مرتي بتساعدني وبتعرف هالامور. بقى بدي اقول لك طول ما انت عم تسعى انك تكون طيب وطاهر مع الله، يمكن اليوم تعمل العاده السريه ويمكن بعد انت وعم بتصلي باسم يسوع مثل ما قلنا كلنا ومثل ما جويس قالت في اعلان انه ما بدي اقول يا شيطان انا ضعيف، بدي اقول يا رب سامحني، ويمكن تبكي دموع بس فيك رح كون قوي، استطيع. في ايه بتقولها ومنضل نقولها، كل شيء في المسيح الذي يقويني. بتعرف كم مره هالايه بقولها بحياتي؟ كثير مرات بكون ضعيف بكل النواحي، شو ما كانت النواحي، بقول له يا رب بايمان عم صلي لك استطيع كل شيء في المسيح، فيك انا قادر باسمك العظيم اعمل كل شيء. اللي بدي شجعك ايه ما تستسلم، ما بقى تقول انه اجرت الخطيه ما تفكر حالك انه اليوم عم تعمل خطيه بكره بتموت، هيدي مش هيك بتطبق. اذا بدنا بركي بنعمل عليها دراسه شو يعني اجرت خطيه ما بركي بنقرا هالاصحاح اسبوع الجاي وعد الكل، منشيل من اي اصحاح موجوده وبنقرا وهيك منشاركك موضوع شو يعني اجرت الخطيه موت. وما تستسلم كمان، نحن منحبك وما حدا منا اقوى منك، نحن قوية بيسوع كلنا. معلش زيد شيء، ما انه عم نحكي ما بدنا نقول معلش، احيا الله واحد ما فتح له انه يزيد. معلش مشان اعوض عن الحلقه الماضيه كمان. اكيد. لا بس بدي اقول له شيء لهيدا الشاب كمان كثير مهم، في كذبه كثير مهمه ابليس عم بكذب عليك غالبا، وكذب علي وكذب على كل شاب وقع بهيدا الشيء بوقت معين ومؤهل انه يوقع فيه باي وقت، وهي الغالب الطرف، انت عندك الشوق جواتك وعندك الرغبه جواتك انك تتغير، ودائما عم تحس انه ليش يا رب ما عم اتغير، هيدا الشيء اللي كنت انا صارع فيه. لما بتوقع بالعاده السريه بصيبك شعور بالذنب، هيدا الشعور بالذنب ابليس بضل لاحقك فيه كل الايام عم يذلك، انت ابن الرب، انت عبانه امنت فيه، ليك شو عملت من يومين، ليك شو عملت من يومين، على كثر ما بيوجعك قلبك وبيوجعك ضميرك وبيوجعك راسك بتوصل لمرحله ما اني خلص لاني عايش مؤمن مرتاح ولاني هذا، فبترجع بتوقع مره ثانيه، وبصير الشعور بالذنب هو اللي بيقودك غالبا انك توقع بالعاده السريه بشكل مستمر وتصير تحت قيد وتحت مثل عذاب. هلا هيدا الشيء يمكن انا هيك صار فيني، حسيته انه فعلا بينطبق علي، يمكن ما يكون بينطبق عليك بس رح شاركه معك. وفي شيء ثاني كنت عم بحكيه وهيدا سبب الترابط من رواد انه نحكيه على الهواء، انه هيدي الكذبه انه وبالاخص داخل الكنيسه انه كل الناس نحن ما حدا كل الناس كاملين، اوكي في ناس كاملين، في ناس قطعت بهيدي الفتره، قطعت بهيدي الفتره انه قطعت ايه قصدي كاملين ما في، في ناس احسن تقدموا قطعوا تحرروا بس تحرروا اكزاكتلي فينا هيك، وفي ناس تحررت وفي ناس بعدها عم تعاني معك بنفس الشيء بس مش ضروري تقول. فما تفكر دائما انك انت وحيد بهيدي النقطة، انت بهيدي النقطة وفي حدك كثير ناس عم يعانوا وعم يصارعوا بهيدا الشيء والقصة ما بتخلص، صراع دائم مع الشر. يعني اذا القصة ومثل حبيت كلمة رواد انه الخطايا بالكتاب المقدس هي مش بس زنا، يعني مرة قلتها وشهوة، قلت نحن بنطلع بس على الزنا وعلى الشهوة وبننسى البقايا كلياتهم، في كثير اشياء خلي هيدا الخوف من الرب موجود عندك جواتك انك انت بدك ترضي بدك تكون كامل بس ما تخليه يسيطر عليك، صلي وعلون تحرير وعرف انت شو نقاط ضعفك. يعني مثلا رواد حكى قال الانترنت يمكن نقاط ضعفك انت بشيء ثاني، عرف شو هي وجرب اهرب منها، جرب تحاشاها، جرب جيب رفقاتك بوقت معين اذا بتحس ممكن يكون رفقاتك هن سند لك جيبهم خليهم موجودين خليهم يكونوا سند لك بهيدا الوقت. صلي كثير وصدقني ربنا بيحررك، يعني قادر تتغلب عليها ومنه شيء صعب. ما تسمح لابليس يضحك عليك بكذبه انك انت وحيد وانت مذلول وانت كذا. انت جواتك شوق للتغيير، وهيدا الشوق شايفه الرب جواتك كثير كثير كثير كبير، وعند الرب بيسوى كل شيء، بيسوى كل شيء. لانه في ناس للاسف الجديد يمكن ما بيزنوا بس عندهم خطايا وما عم يقبلوا يعترفوا فيها، وعاملين عم يحزنوا قلب الرب كل يوم وكل ثانية وكل دقيقة. بس بيكفي أنا برأيي هيك وبشوف الموضوع عند الرب أنك أنت عم تصرخ ألم من هيدا الشيء، أنك أنت بدك تتغير، أنك أنت على قلبك أنك تخلص من هيدا الشيء وعم تصارع معه كل يوم. أنا بحس وعم بفتي هلأ من عندي، بس أنا بحس أنه هيدا الشيء الرب بيشوفه كتير كبير 100% ورح يمد إيده بوقت 100%. حابين تقروا شيء؟ كنت حابة هيك اقرا له مزمور 51. داود شو كان عم بيقول للرب؟ بقول ارحمني يا الله حسب رحمتك، حسب كثرة رأفتك امحو معصية، اغسلني كثيرا من اثمي ومن خطيتي طهرني، لاني عارف بمعصية وخطيتي امامي دائما. اليك وحدك اخطأت والشر قدام عينيك صنعت، لكي تتبرر في اقوالك وتسكو في قضائك. ها انا ذا بالاثم صورت وبالخطية حبلت بامي. بعدين بسبعة بقول طهرني بالزوفة، بالزوفة فأطهر، اغسلني فأبيض أكثر من الثلج، أسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام سحقتها. بعدين بقول استر وجهك عن خطاياي وامحو كل أثامي، قلبا نقيا أخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي. لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، رد لي بهجة خلاصك وبروح منتدبة أعضدني، فأعلم الأثمة طرقك والخطاة إليك يرجعون. بيوقع بالخطية بيخسر فرحه وبيخسر الخلاص، البهجة خلاصه. فحلوة هيدي لهدول الشابين ولهيدا الشاب كمان، رد لي بهجة خلاصك، خليه يعيش بهيدي بخلاص الله اللي هو كل يوم كل ما يوقع في هذا الخلاص وينبسط فيه بدل ما يركز بس على على الضعف اللي هو فيه. بس حبيت لا بس حبيت اقول شغله، وداود هيدا ما كانت صلاته الوحيده اللي عم يحكي عن اثمه، كان هيدا الشيء دائما مستمر. يعني حتى داود كان قديش نحن بنشوفه قديش الانسان اللي كان فيه عن جد كان رجل وراء قلب الله، بس قديش كان مين داود كان يسقط، وكان كل مره بيسقط كان بيرجع وبيحكي مع الله، وكان بيرجع وبيطلب منه الغفران. يعني كانت بشكل مستمر، وقديش حلو كان دائما عنده داود فرح، دايما عنده حزن، مش دايما عنده حزن بس بهالأوقات، حتى وقت يكون عم بيقول يا رب أنا شو بيقول أنا خطيت، أنا خطيت، أنا يا رب خطيت طهرني. دايما في تفاؤل بعدين لأنه بيعرف بيعرف أنه الرب رحم، وبيعرف أنه الرب بالعهد القديم صالح، ما كان بعد ما كان اختبر صحيح الخلاص من خلال يسوع. اللي لفت لي نظري جيمي باللي عم بتقوليه وجويس قريته وبغير كمان يعني ذات الشيء، بيقول أنا عالم بمعصية وخطيئتي أمامي اجد دائما، هون جاي في كل حين. اف بس تقول خطيئتي في كل حين ودائما، يعني اعرف انه انا وكل الموجودين هون رح يضل في خطايا بوجنا او خطيه ترجع. هل هل هل انا معقول ما اوقع مرات فوت على المواقع الاباحيه باسم يسوع ان شاء الله، بس انا ما بضمن وما رح كذب. بقى بالنسبه لي شو القوه؟ مش ابكي مثل ما قلت عمضيه، واذا وقعت بدي في ايه تانية بتقول لا تشمتي بي يا عدوتي فان سقطت اطوم أقوم. سوري، عدوتي يعني الشيطان أو أعدائي، هو الشيطان رح يقول لي ليك ليك ليك كيف عم تقشط بالخطية، بس الرب قال لي لا ما رح تشمت فيه، إن سقط أقوم وسأستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. شو منروح هيك بعد هالدسكاشنز الحلوة؟ كمان هاي ترنيمة لقلهم كتير حلوة، الليلة بيندهلي ما تبكي يا ابني. أوكي رح نسمعها. يلا نسمعها سوا. لا تبكي يا ابني، شايف كل دموع مش هيك؟ دخلك راح وناس تعبي مي وهيك بس نحن راجعين لشو؟ راجعين نفرجيهم صورة للشخص اللي حكى عنه نور يمكن لنيك نيك وهي اللقطة مأخوذة من الفيلم تبع باترفلاي سيركس بيكون عم بيحاول يقطع وبيطلب مساعدة وما بيقدم له مساعدة بس بيكون لها هدف لأنه بيوقع وبعدين بيرجع لما بيرجع بيقوم لحاله بينبسط هو بيحس بروعة الانتصار لكن بدي أقول له للشخص اللي كان عم تحكينا ما عم بقول اسمك بليز تكون بعدك معنا شوف هيدا الشخص خلق هيك بدي اقول لك شيء حسب معلوماتي وانتو صلحوا لي نيك تجوز انا هيك بعرف بقى بدي اقول لك كل الناس عم تحضرنا شفتوا لها الرجال تجوز مره عندها لكن منفرجي الصوره بس تطلعوا بس مش بس انه مره حتى رح اقول لك جمال هالمره وصار عندهم بيبي انه هيدا الشخص مش بس قصته ما عنده اجرين وايدين تجوز ومرته بتمشي تتحرك ما حدا بيقدر ما يشوف عظمة الله من وراء هذه القصة شو ما عندك قصص اليوم دعسه للشيطان باسم يسوع وقل له أستطيع كل شيء في المسيح مثل ما هيدا الشخص مثل ما أنا مثل ما كلنا رح نروح لبريك ثانك يو على الصور تمار ونرجع عنا ريكاب إلك مع تمار محضرت لنا هيك عن بروجرام هيك إشياء كتير حلوة ومؤثرة يلا بريك ونرجع منشوفكم اوكي فبدي اقرا كيف كلكم طلعتوا فيني اوكي عندنا ايميل من وائل بيقول احبائي فريق برنامج مني لك تحيه طيبه من الرب يسوع وسلامه يملا قلوبكم ايام سعيده وكل عام وانتم مع رب المجد يسوع المسيح المقام من الاموات بالف خير وسلام وانتصارات اصلي انه يقيم ملكوته لحياتكم ويفتح كل الابواب المغلقه ومؤامرات ابليس تفشل في اسم يسوع الناصري له كل المجد والعظمه والسلطان الى الابد سلامي للفريق جميعا لجويس وجيمي دمتم سالمين في رعايته القديره اخوكم وائل عزيزه من بغداد شكرا يا وائل شكرا على هالايميل المليان عن جد من القوه والانتصار باسم يسوع لكن من بعد هذا الشيء خلينا نروح على ريكاب لك وانا صراحه رواد حمستنا نشوف حلوين انه تمازيده بس شيء حلو دائما منشوف عن شو الموضوع شو. بقى منشوف منشوف سوا ريكاب تمار لك ريكاب عن جديد بريكاب لك رح نسلط الضوء على برنامج فولو مي اللي كانت الحلقه فيه بتحكي على عيد الام. ليه عيد الام بهيدا الوقت؟ لانه نيكولا خبرنا بالحلقه انه عيد الام ما هو عيد موحد بكل العالم بنفس الوقت، اما هو بيختلف من بلد للتاني حسب التقاليد. رح نفتتح بفيديو عن شخص خسر امه من فتره بس حب يكرمها بطريقته الخاصه. تعالوا سوا لنشوف هيدا الفيديو. عده فيديوز ناطرينكم بحلقه اليوم، رح نشوف هلا فيديو نحن وياكم عن ولد شاب هو مراهق اضطر انه ياخذ اصعب قرار معقول انسان منا ياخذه بحياته. شو هو هالقرار وكيف تعامل هالشاب مع هالقصة؟ نتابع سوا قصة مؤثرة جدا بهالحلقة او بهالفيديو ومنشوفه سوا. It was September 30th, 2008, when the doctor came in and he just said that my mom had a cardiac arrest. They told me that I had to make a decision. They said we can do A, we could try to revive her, but we'll probably break every bone in her body and she's feeling all the pain. Or B, you know, we'll just let life take its course and, you know, we'll let her pass in peace. So frantically, I had a minute to decide what I had to decide, either life or this. And, you know, I was told not to let the decision that I was gonna make at that moment haunt me for the rest of my life. So I made the decision to let her go. I remember I just laid at her side and I was just weeping like crazy. I told her everything I was grateful for. I told her, thank you so much for how you raised me. And the sad thing about it is that was the only time I did it. I never did it before. I never told my mom how much I loved her. I never told her, I never told her anything until that moment. After that, I remember I kissed her and I said goodbye. I went inside the waiting room. I heard all these noises again, but no pitter patter of the feet, no nothing, you know? And I remember I looked it up at him, I was like, is it over? And he said, yeah, it's over. To this day, she's always in the back of my mind every time I do my schoolwork, everything I do, because she just taught me how to love, how to be kind, how to be real, how to be genuine towards people, live every second as if you're your last, and always help the poor. Live simply so other people can simply live. شفنا بهيدا الفيديو كيف هيدا الطفل أو هيدا الولد كرم أمه بعد ما توفت. بشجعكم بهيدا الوقت طالما أمهاتكم لسه عايشين ضلوا عم تكرمون. منتابع جولتنا على مواقع التواصل الاجتماعي ومنشوف هلأ نحن وياكم لوين بقى تاخدنا هالبرزنتيشن. رح تاخدنا على يوتيوب تنشوف فيديو مؤثر جدا عن كيف أوقات الحياة بتبعدنا عن الناس يلي منحبون. هالفيديو في عنده لحد هلأ 571,000 942 مشاهد. إذا حابين تشوفوا فيديو هيك لذيذ بس 3 دقايق أو دقيقتين ونص بأسره بحياتكم وبخليكم تعيدوا النظر بعلاقتكم مع أهلكم، تابعوا معنا هالفيديو. من بعده أكيد منتابع رسائلكم عبر حلقة اليوم من فولومي. 只有喺食飯嘅時候，我先見到佢。家飯佬，無論幾忙都好，佢都會陪我食飯。家飯，仔，加啲飯啦。今晚翻唔翻嚟食飯啊？唔知啊，唔知啊。 而家轮到我好忙，同佢见面嘅时间就越嚟越少。 阿老媽， 今年翻唔翻嚟過年啊？ 好忙啊，遲啲先傾啦。 OK 啦，我唔阻你啦。 過年咯，今年又唔翻啊？ أحلى هدية بالحياة والوقت اللي بتكرسه وبتعطيه لعائلتك. جملة كتير حلوة، وعلى فكرة لاحظت أنا عم بعمل ريسيرش للحلقة إنه بالصين وبكل بلدان فار إيست كتير بيركزوا على أهمية العائلة والحياة، يلي هو شيء أصلاً مفروض بميزنا نحن بمجتمعنا العربي والشرقي. بس غريب ومحزن إنه مؤخراً عم نفقد كتير هذا الشيء، عم نبعد كتير عن عائلتنا وعن أهلنا وحتى عن إخواتنا. بقى شيء كتير حلو الواحد يذكر حاله من وقت لوقت قديش مهمة أو قديش مهم وجود العائلة بحياتنا. المعروف عن برنامج فولو مي إنه دايماً بيقدم لنا معلومات مختلفة عبر السوشيال ميديا. تعالوا سوا نشوف بعض المقتطفات من هيدي الحلقة. في هذا كود كتير مهضوم وكتير حقيقي. إذا بدكن إنه أولادكن يكبروا منيح ويصيروا ناس منيح بالمجتمع، مضوا معهم وقت مرتين من ما هلأ عم تمضوا واعطوهم مصاري قد نص ما هلأ عم تعطوهم. هون بتقول عم بقريها فوق، هن الأمهات الناجحات هن منن الناس أو منن الأمهات يلي ما بحياتهم صارعوا، هن الأمهات يلي صارعوا ورغم كل المشاكل ما بحياتهم استسلموا. رسالة من أب وأم لابنهم أو بنتهم، شو معقول يكتبوا فيها؟ تعالوا سوا نقرأ هيدي الرسالة. مسج مؤثر جدا رح نشوفه بهالفيديو. فيديو على يوتيوب في عنده 5,447,397 مشاهد، بيحكي عن رسالة من الأهل لما بيكبروا، a letter from mom and dad، أو رسالة من الأم والأب. الفيديو هو بس كلمات، بس اقروها الكلمات تعمقوا فيهم وتمعنوا فيهم كتير وشوفوا قديش مهمين لحياتكم. منشوف سوا هالفيديو المؤثر كتير، منتابع من بعده حلقة اليوم. Thank you. أنا متأكدة إنه هيدي الكلمات أثرت بكل واحد فيكم مثل ما أثرت فيني. خلص ريكاب إلك معنا لليوم، تعوا سوا نرجع على الاستوديو. ريكاب إلك. إلك. يعني هو كلماته حلوة والموسيقى زيادة. بس هو القوة بالنسبة لي أنا بصراحة لا مش الموسيقى، لأنه كل شيء كان عم يحكيه هو واقع. أنا بعد ما عشته مع أهلي بس عشته مع ستي وجدي وبعرف شو عم بيقولوا وكل هول الكلمات. في أمور كنت جوز ما عم تقدر تشوف فيها بس كان كتير بعد حتى أنا آخر شيء وقفت أقرأ كانت مؤثرة لأنه بتذكر أنه بكل بساطة وقتها مرات بيكبر الإنسان بالعمر وهيك ما بدنا نعطي نيجاتيف بس بدنا نقول أنه هاي حقيقة الحياة تنحنا نكون حدهم بمحل بينجبر انه نكون شدين عليك جدي تقدر يتحمم. بقى هني ما عم بكذبوا بالكلام، هي حقيقه قالت كثير حقيقه. بقى هيك الحلقه اثرتني، كنت عم بحضرها هون، انا ما عندي سات 7، كنت عم بحضرها هون وقلت انه اف عيد الام والاب وكل شيء ما بيكون بس مره بالسنه. بقى ليه ما بنذكر حالنا كيف نعامل اهلنا؟ اكرم اباك وامك يا طول عمرك. بقى كثير حلوه هيك. وفي شيء كتير حبيته بركي أول ما بلشنا الحلقة وقتها كان هذا الشاب عم بيقول إنه أنا ما بحياتي قلت له للماما هالأمور إلا وقتها صار في هذا الواقع إنه أنا رح أخسر أمي، بقى بدي أقول لك كل شيء ما فيني. قديش هذا الشيء صعب كتير، لأنه يعني أنا بشكر رب على هي إنه أنا قادرة أعبر لأهلي، وأنا من أنا وصغيرة بعبر، من أنا وصغيرة بعبر وباخد هالفرصة. تعرف عم بضحك لانه كنت هلا في غنيه على الراديو كثير حبيتها، مع انه انا ما كثير بحبه لهو للمغني، بس حبيت يلي عمله هو امينيم. بعرف الكل وقت يفكروا بامينيم بيقولوا امينيم شخص كثير شرير والكلام يلي قاله وبيكره امه، بس هلا عامل غنيه نوعا ما عم يعتذر على كل الاشياء اللي عملها مع امه، وعم يعتذر منه انه عم بيقول لها انا بحبك يا ماما وانا عذريني. حتى كان في عامل غنيه اسمها Cleaning Out My Closet انه وفيها كثير هيك اشياء صعبه عن امه وكثير كثير اشياء بتهدم، بقى عم يعتذر منها، عم بيقول لها ماما انا بعتذر منك، انت جربت تكوني الماما والبابا لإلي. صحيح هي صحيح بركي غلطت بحقهم وصحيح انه ضايقتهم وبركي ما كانت هالام الصالحه يلي لازم تكون، بس قديش حلو. وهلا بعتقد انا ما عرفت شو هي قصته مع امه هلا، بس بعرف انه حسب الغنيه انه عم بيقول انه هي هلا عم تاخذ حبوب تتنشفى او بعتقد هي عم بتموت يعني. أوكي. بعتقد هلا الواقع هو انه هي عم بتموت، وعم بيقول انا عم بعمل هذه الغنيه از تريبيوت تقلك شكرا ماما على كل شيء عملتيه لإلي وقديش جربت تكوني هالام الصالحه. بقى عن جد كنت عم فكر بهذا الشيء، واوقات بتعرفوا انه اوكي اوقات كثير اهلنا بيغلطوا بحقنا، اوقات كثير اهلنا بيأذونا بطرق كثيره، بس انا بعرف انه ما في انسان اهلنا خصوصا اللي ما بيحب يسمع كلمه شكرا من ولاده، اللي ما بيحب يسمع كلمه انا بحبك انا بحبك بالرغم من الضعفات، بالرغم بركي في كثير ناس علاقتهم باهلهم مش كثير منيحه، بركي في ناس بعاد كثير عن اهلهم، بس حتى الكتاب المقدس بيقول اكرم اباك وامك فيطيل عمرك على هذه الارض. ما في حدا كامل، بس ممكن نحن بطريقتنا الخاصه اذا عملنا هالخطوه هيدا الخطوه ممكن تكون صعبه كثير ونكسر هيدا الحيط يلي بيننا وبين اهلنا، هيدا ممكن يجيب شفاء كثير قوي للعلاقه 100%. وبتعرفي اللي عم تقوليه مزبوط، انا بعرف صديق لإلي ما كان عنده علاقه كثير حلوه هو بيو، بس لانه كان بيسمع كلمه الرب مثل ما بنقول نسمع كلمه الرب مش احساس، كلمه الرب قال اكرم اباك وامك. عقد ما في ضل لكل وقت حياته بيو، مع انه ما كان ابدا منيح واصحاب ضل معه منيح لاخر النهار. بقى بالنسبه لإلي مرات بدنا نطلب من الرب يعطينا هذه القوه نحقق كلمته بحياتنا. مزبوط. لك غير قصه للاهل، فكرت هون عم بيحكي عن الرجال الكبير او المراه الكبيره، فقديش حلو فكرت فيها انه الجسد اللي اعطانا اياه الله نكون استخدمناه وتصيرنا كبار، تعب من وراء خدمه الاخرين ايدينا يقول يا رب انا استهلكت جسدي كانه وتعبت لخدمتك ولخدمه، اكيد خدمه الله مش بس يعني هيك بالفعل، بس انه انا اكون بالفعل مزبوط بالفعل، يعني ايدي تعبت واجري تعبت لان انا عم بوصل بشاره للناس ما بتعرفك، وانا عم بختم ايدي تعبت ان كان بمساعده حدا يوقف مريض، ان كان طبخه لحدا ما بيقدر، الكلام كل شيء بجسمنا يكون تعب جسمنا وصل لمحل انا استهلكته كله لمجد الله. قد ايه هذا الشيء حلو عن جد انه هيك نتذكره كل يوم 100%. نور بدك تقول شيء او مش انا ما عندي كثير احكيه، بس بخاف من هيدا الشيء، وهلا لما عم بحضر كثير خفت من فكره انه بلكي اجى يوم وانحطيت بموقف هيدا الشف، بحس حالي اني انا ما بقدر، يعني مش اكيد لاهلي اكثر الشيء، بس بحس للناس اللي حوالي، يمكن انا بطبعي شوي انسان كثير بيتعلق بالناس اللي حوالي، بحس انه ويمكن انا مني من الاشخاص اللي كثير بتعبر عن المحبه لا فعلا ولا انه كلاما، يعني بحب اعبر اكثر فعلا، يمكن انه بالفعل بجرب اشتغل هيك اشياء بس ما كثير بعبر، ويمكن وبضم وكذا وهيك، ماني هيدا النوع من الاشخاص، بحس انه بخاف من هيدا الشيء كثير، بخاف انه يجي يوم وما تكون معبر وما اكون معبر كفايه، معبر عن كل شيء جواتي، لانه اكيد الانسان جواته اشياء كثيره وجواته اشياء كثير غميقه، واذا بده يقعد يحكي، يعني اذا بدك تعطيني وقت بقعد بحكي ساعات قديش يمكن انا بتحب اهلك، بحب اهلي وبحب الناس اللي حوالي، قديش انا شاكر للرب قديش اثر وعلموني، بس ما بعرف ليش هيدا الشيء هلا هيك، يعني انتم عم تحكوا انا كنت بصراحه عم فكر فيه كل وقت، انه عن جد مش لازم استسلم لهيدا الشيء، لازم اعمل شيء، لازم اشتغل عبر اكثر عن يعني اشتغل على حالي، لاني مش لازم خلي هالطبيعه هي اللي تسيطر علي، انه انا شخص ما بعبر، انه بعبر مش انه ما بعبر لدرجه البرود، بس انه عبر اكثر، مش غلط انك تحكي، ليش بدك يعني اذا بدك تخجل من اهلك تحكي معهم او شو الشيء ما بعرف شو هو، يمكن ما بعرف ما عندي جواب بس سامي هلا صار عند الرب، قال لي هو مره يقرا بك جوز خالتي، قال لي انه قد ايه مهم انه في كثير ناس بيعملوها لتو ليت او بدفن الشخص، فقال انا ما بدي اعمل هيك، فبتذكر قال لي انه انا كتبت رساله لامي قريتها قدام كل العائله، كله صاروا يبكوا ما بعرف شو، بس انه بس انا كان بدي اعملها قدام الكل لفرجيها انا قد ايه بحبها، لانه بركي هي راحت وانا ما قدرت، وغسل لها اجريها بتذكر، وكتب لها رساله ببيتها هي الرساله، هلا هيك مثلها حنبرزتها بعتقد، هلا هو سبقها بس شو حلو انه قال لها كل هدول القصص، وهي ذكرى منه لإلها كثير حلو. تذكرت صديقه لإلنا كمان صارت عند الرب، وهو جوزها بيكون خيلة لنا بالفريق مارك اللي بدق جيتار، ما بنسى مرة مزبوط. عزمتنا يعني هن تزوزوا بتاني سنة هي راحت مش مزبوط وعندهم هلأ ولد، بعده الولد بركي شي مرة منستضيف مارك ومنفرجي كاميرا شو مصورة، ما معقول شو كان رائع، مرة عزمتنا كلنا مش عارفين، ما كان في ولا شيء ولا عيد ولا شيء، بتتذكري جويس او جيمي ما بعرف، كان بده وقفت بوجه جوزها وقالت انا جايبتكم اليوم يا اصدقائي وعائلتي، نحن مثل كان عائلتها، تقالن محبتي لجوزي قد ايه بحبه، ومسكت ورقه ما بنساها، حكيت حكي خيال، شكرته على قديش وقتها كان عم بيتعب معها، ولان هي كانت وقتها مريضه قد ايه عم بيتعب معها وكان عم بيساعدها وقد ايه هو كل شيء لإلها، يعني واو، نحن كنا عم نطلع وشو هالشيء الرائع. بقى هيك بدي اقول لك نور انه انا شخصيا بعرفك كخي وما قعدنا كثير سوا، بس عم نقعد سوا، بقول لك انه انت انا بس اطلع فيك بلاقي مثل ما مرتي بتقول طفل، لا عن جد مريم بتقول انه نور عنده قلب طفل، وبقول لك انه بلا ما كثير تعبر بس تقول لي كيفك يا برو، ما بعرف ليه بحس في محبه كثير قويه منك لإلي. بقى عرف مرات انه ما ضروري جويس ما كتير بتعبر، بس جويس ما معقول بس تقول مثلا اشتقنا لكم، تطلع فيه وبتقول بحب تجوا لعنا، بشوف محبه خياليه من قلبها. بقى عرف يمكن انا وجيمي منعبر بغير طريقه، بس صدقني بيظهر عليكم المحبه بتبين قد ايه حقيقيه لو ما كتير طلعتوها. بقى بس تشجعكم اثنيناتكم. ثانك يو. يس. رح نروح لكليب ايمن. صحيح، وهيدي ترنيمه كثير حبيتها اول ما سمعتها بالكونسرت، هي لا ما بدنا نخاف. بقى هيدا هو اعلان واضح وصريح، ما بدنا نخاف، خلينا نرنمه مع ايمن. لا ما بدنا نخاف، يا أسوار بصلاة وتسبيح بمنوي هتام رح توقع يا أسوار لا لا ما بدنا نخاف منك يا أسوار بصلاة وتسبيح بمنوي هتام رح توقع يا أسوار قوتنا مش من أيدينا لكن من الساكن فينا وعدنا إنه يخلينا نشوف الكون تحجار مش نحنا يلي منحارف شغلتنا نوقف ونراقب أسدنا حصان وراكب اسمه يسوع الجبار منك يا أسوار بصلاة وتسبيح بمنوي هتام رح توقع يا أسوار لا لا ما بدنا نخاف منك يا أسوار بصلاة وتسبيح بمنوي هتام رح توقع يا أسوار حمل صليبه وفدانا غسل بدمه خطايانا والناس افتكروا انه رجانا اندفن بموت النجار فجأة شفنا الموت راكع فدينا من قبره طالع عالسما راح وبكرة راجع ياخدنا معه عالدار لا لا ما بدنا نخاف منك يا أسوار بصلاة وتسبيح بمنوي هتاف رح توقع يا أسوار لا لا ما بدنا نخاف منك يا أسوار بصلاة وتسبيح بمنوي هتاف رح توقع يا أسوار لا لا ما بدنا نخاف منك يا أسوار بصلاة وتسبيح بمنوي هتاف رح توقع يا أسوار لكن رجعنا من بعد هذه الترنيمه. حبيت اقرا اثنين اس ام اس او اذكر الاسامي اللي بعثوا لنا الاسبوع الماضي. دكتور رامي من السعوديه بنوجه لك تحيه، محسن وماريان او مريم كمان بوجه لكم تحيه ورح اكيد صلي لكم بهذا الاسبوع. ناديه من العراق كمان، مينا من دبي كمان بنوجه له تحيه. كل هالاشخاص بيطلبوا صلاه، أنا أكيد رح كون أمين أني صلي لهول الأشخاص بخلال الأسبوع. رح نروح لآخر كليب معنا لليوم قبل ما ننهي الحلقة وهو Salvation is Here. نسمع الكليب سوا. God above. باخر حلقتنا معنا فيديو عملوا له شير عده اشخاص، كنت عم بحضره انا وماريان، كثير عنالي. هو محل اكيد بكوريا او محل ما بيوصل له الكتاب المقدس او الانجيل. شوفوا شو صار، نحن عنا كثير انجيل ومرات يعني ما بدي زيدها، بس بيكونوا موجودين بثواني على الرف او معقول ما نقدر، بس نرجع نستلجئ، بس نرجع نحضر هيك فيديو. شوفوا بس وصلن الانجيل على الاوضه شو صار، لو ما عم نفهم بس تطلعوا كيف التعبير صار. رح نشوف الفيديو سوا. عم يمشي هون. اوكي بدنا نرجع. هيك عيطوا لك، عيطوا. لكن إذا منشوف أنتوا حتى ما شفتوا يمكن كيف بالأول انفتحت بالصين، هو أوكي بالصين، لكن شوفوا كانت العلبة مسكرة بس هيك انقطش الفيديو، وشوفوا كيف هجموا. يعني شو هالشيء الرائع والمؤثر، انه كلمه الله، انه هاي كلمه الله 100%. ليش نحن بناخذها تحصيل حاصل اوقاتها؟ عن جد كنت عم تقول كادو، انه انا شايفك، يعني انا بشوف كثير كتب مقدسه وبقول عن جد نشكر الرب من اجل كلمته، بس انه اوكي هذا انه كتاب، بس قديش الواحد عن جد بيستخف بهالامور. يعني اطلع على شيء صحيح، ما شفنا اول شيء شو صار، بس كانه بتفكر يعني قبل تنقول تخيل انه نحن مش شايفين شو فتح، وبتفكر هو هاجمين على خبز او شيء بحاجه له، بس قديش هالناس عندهم شغف لكلمه الرب، وقديش هالناس عندهم عطش. وبعرف هلا بهالايام نحن اغلبيتنا صار على الكتاب المقدس على التليفون، بس انا كثير بعدني بامن باهميه وجوده هيك قدامنا ككتاب، مش لانه انه هو كتاب، بس مش لانه هو موحى به من الروح القدس. فقديش حلو انه نحن بضلنا نفتح الكتاب. بقى خليني اشجع كل شخص انه روح الكتاب المقدس هو بعده هيك 100% مايك حق، وانا بشجعك، لانه هيك في لمسه حلوه بالكتاب. لكن بنشوفكم اكيد اسبوع الجاي. باي.